حديث فنصد فنجوتشوري عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليش من في غنبري تصوابت خد إليبن صلى الصبحة بالليل يعني سنة بشبكر في السفر السفري على ظهر راحلته سرفشتا دوارخو حيث توجهت به هما دوار بروي دباكير هما دهر من تسنة خود وسنة خود بطلنتك.